هل يؤخذ من الآية الكريمة الثناء على ذوي العقول؟ ذوي العقول نعم، لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لمن لهم لأولي العقول. وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل حتى يكون عندك عقل غريز وعقل مكتسب. ثم قال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخره. أنت انتبهت؟ طيب، نعم. فهل هذا الإمكان هو الإمكان العقلي أو الإمكان الواقعي؟ لا، العقلي. الواقعي قد يكون الشيء غير واقع، غير ممكن وقوعا لوجود الموانع، لكنه عقلا ممكن. نعم. لا لا، المراد بالفضلة ما تستغني عنه أركان الجملة. كل جملة بحسب الله. أي نعم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا آمنوا بالواقع، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هنا نبدأ درس جديد، مناقشة. اي نعم، مناقشه. اين خبر ان في قوله ان في خلق السماوات والارض؟ لايات. كيف تكون خبرها وهي بالكسر؟ صحيح. نعم، سبحان الله. إن في خلق مبتدأ المؤخر منصوب اسم إن، اسم إن، إيه، كيف خبر مؤخر اسم إن؟ أنا أسأل عن اسم إن أين هو فأجب. كيف على كل هذا؟ هو أجاب بالصواب أن آيات اسم إن. طيب، قولها: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، محل من الإعراب يا خالد. الذين ولا تصح صفة، تصح صفة. قوله قياما منصوبة على أي شيء موسى؟ منصوب على أي شيء؟ لا، قيام ما فيها واو أبدا. منين؟ من قيام، هي يعني حال كونه قيام. إيه، أين صاحب الحال؟ الحال تحتاج إلى صاحب. يذكرونهم، أين صاحب الحال؟ الذين يذكرون الله، أين هم يذكرون الله؟